الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال في باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يملي للظالم، أي يمهل الظالم ويؤخره ولا يعجل بعقوبته، لكنه لا يتركه سبحانه وتعالى، فهو جل في علاه يمهل ولا يهمل. والظالم وإن طال ظلمه فالعقوبة حالة به ونازلة لا محالة، وأخذ الله عز وجل للظلمة أخذ شديد. ولهذا فإن العاقل لا يغتر بنفسه ولا بإمهال الله سبحانه وتعالى له، لأن الله يستدرج الظالم ليزداد إثما فتضاعف له العقوبة ويزيد العذاب. فهذا الحديث، حديث أبي موسى، حديث فيه التحذير من الظلم، وأن الظالم لا يغتر أن طالت مدة ظلمه وهو مثلا في عافية أو في ازدياد في مال أو صحة أو غير ذلك، فإن العقوبة حالة به ونازلة على ظلمه وإن تأخرت. وإذا أخذه الله جل وعلا أخذه بغتة ولم يفلت. ولهذا قرأ عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ومن يطالع التاريخ وأحوال الظلمة والطغاة والبغاة وكيف أحل الله سبحانه وتعالى بهم العقوبات جزاء وفاقا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث معاذ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. هذا الحديث فيه تحذير النبي عليه الصلاة والسلام من الظلم ونهيه عنه، وإخبار بعقوبة الظلم الوخيمة، وأن المظلوم إذا دعا على ظالمه فإنه ليس بين دعوة المظلوم وبين الله سبحانه وتعالى حجاب، أي أن دعوته مستجابة، وهذا الحديث حديث معاذ مشتمل على وصايا عظيمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما بعثه إلى اليمن، قال له في كما جاء في بعض الروايات إنك تأتي قوما، لما بعثه إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وهذا في فضل التوحيد، وأنه أول ما يبدأ به في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وبه يبدأ ويقدم على غيره، لأنه الأساس الذي يبنى عليه دين الله تبارك وتعالى، ولا ينتقل إلى ما بعده حتى يصلح أمر التوحيد. ولهذا قال فإنهم أطاعوك لذلك، أي فانتقل إلى ما بعده، وهو إخبارهم بأن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وهذا فيه عظم شأن الصلاة، وأنها أعظم فرائض الدين بعد التوحيد. ثم أتبع الصلاة بالزكاة، قرينة الصلاة في كتاب الله تبارك وتعالى، فقال له أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذه هي الزكاة المفروضة، وهي قليل من كثير أعطاه الله سبحانه وتعالى الأغنياء، ويرد على الفقراء. قال فإنهم أطاعوك لذلك، أي قبلوا ذلك وأدوا الزكاة المفروضة، فإياك وكرائم أموالهم، أي إياك أن تأخذ النفيس من أموال هؤلاء، ولا يؤخذ أيضا الرديء، وإنما يؤخذ الوسط. ثم حذره من الظلم، قال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي أن دعوة المظلوم لا ترد. فهذا فيه تحريم الظلم، تحريم الظلم، وفيه أن دعوة المظلوم مستجابة لا ترد، فيه أن دعوة المظلوم مستجابة لا ترد. فيجب على الإنسان أن يحذر من الظلم أشد الحذر، وأن يتقيه. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد وقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حق إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رؤي عفرة إبطيه، فقال اللهم هل بلغت 3 متفق عليه. هذا الحديث فيه أيضا التحذير من نوع من الظلم والتعدي، وهو أن يأخذ الإنسان الأموال من الناس بغير حق بحكم منصبه أو مكانته في عمل ما أو وظيفة ما، تمس حاجة الناس إلى التعامل معه، فلربما أعطاه بعضهم شيئا من الهدايا التي يقصد بها تحقيق مصالح له ومنافع، فهذه تسمى هدايا العمال، وهي غلول وظلم. والنبي عليه الصلاة والسلام في قصة هذا الرجل من الأزد الذي كان يقول هذا أهدي إلي وهذا لكم، ف فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل لو كان قد جلس في بيته ولم يكن في هذه المهمة لما أهديت له تلك الهدايا. إذن هذه الهدايا أصبحت مرتبطة بهذا العمل الذي وكل إليه والوظيفة التي طلب منه القيام بها، ولو كان جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه لما جاء أصحاب هذه الهدايا إليه وأعطوه تلك الهدايا. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بقوله: أفلا جلس في بيته، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا، أي أنها لن تأتي تلك الهدايا التي هي هدايا من أجل المصلحة المتعلقة بوظيفته أو بعمله. ثم حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك أشد التحذير، قال: والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حق إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة. ولهذا جميع هدايا العمال من هو في في في في وظيفة أو في مثلا مدرس في مدرسة فيأخذ من طلابه الهدايا، أو مثلا مدير يعطيه الأساتذة مثلا الهدايا، أو مثلا موظف في عمل ما فيأتي بعض المراجعين الذين لهم مصالح عنده فيعطونه الهدايا، كلها داخلة في هذا الحديث، حديث عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن الظالم يأتي يوم القيامة يحمل المظالم فحسب نوع المظلمة، فيقول: لا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، والرغاء صوت البعير، أو بقرة لها خوار والخوار صوت البقر، أو شاة تيعر واليعار صوت الشاة. ثم رفع يديه حتى رؤي عفرة إبطيه أي بيضهما، فقال: اللهم هل بلغت ثلاثا؟ وهذا من كمال نصح النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، رواه البخاري. هذا الحديث فيه بيان ما الذي يجب على الإنسان الذي ابتلي بمظلمة أو وقع في ظلم للآخرين، ما الذي يصنع حتى يتخلص من عواقب الظلم الوخيمة ولا سيما يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، وأن الواجب على العبد أن يتحلل من ظلم أخيه حتى في أدنى طعن له في عرضه أو أخذ شيء من ماله أو أي نوع من التعدي عليه، لأن أمر الظلم خطير وحقوق الناس لابد أن تؤدى كما تقدم معنا لتؤدن الحقوق يوم القيامة. فكون الإنسان يتخلص من المظالم الآن خير له من أن تقتص يوم القيامة من حسناته. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من شيء، من عرض أي يكون طعن في عرضه أو آذاه في عرضه أو شتمه أو غير ذلك، أو من شيء تتناول كل أنواع الظلم، كل أنواع الظلم، قال: فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يتحلله أي يطلب منه العفو والمسامحة ويعمل على إعادة حقوقه إليه إن كانت أموالا أو نحو ذلك، فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، لأن يوم القيامة ليس هناك دراهم ولا دنانير وإنما حسنات، كما يقول عليه الصلاة والسلام: إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاته من سيئات صاحبه فحمل عليه، أي فطرح في النار والعياذ بالله. وسيأتي معنا أيضا حديث المفلس في بيان هذا الأمر، وأنه يقتص للمظلوم من حسنات الظالم، فإن فنيت حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلوم فطرحت على الظالم فطرح في النار. إذن من الخير للعبد أن يعيد المظالم والحقوق إلى أهلها، والتعديات على الناس يطلب منهم فيها العفو والمسامحة. وإذا كان الظلم يتعلق بغيبة بأحد أو سخرية أو كذا، وكان لا يعلم ذاك به، فالذي ذكر أهل العلم أنه لا حاجة له أن يعلمه حتى لا يغر الصدر ويحرك شيئا في القلوب والنفوس، ولكن يستغفر له ويدعو له ويذكره بالخير في المجالس التي كان يسبه فيها، وبذلك يكون قد تحلل من تلك المظلمة بإذن الله عز وجل. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، متفق عليه. هذا حديث عام ومن جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أن من حق المسلم على أخيه أن يكف أذاه عنه، وأن المسلم حقا هو من سلم المسلمون من لسانه ويده، فلا يظلمهم لا بلسانه ولا بجوارحه. فتضمن هذا الحديث في عمومه النهي عن الظلم والتحذير منه. وأيضا في جانب الحديث الآخر في قوله: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، ومما نهى الله عنه الظلم، وجاء في ذلك النصوص الكثيرة. فإذا المسلم والمهاجر فيما بين النبي صلى الله عليه وسلم في معنى ذلك تجنب الظلم والبعد عنه. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنه قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها، رواه البخاري. قوله في الحديث ثقل النبي أي ما يثقل حمله من الأمتعة، وقوله غلها الغلول الخيانة، والأخذ من الغنائم قبل قسمتها. فالحديث فيه تحريم الغلول، سواء قل ما غله الإنسان أو كثر، لأنه أخذ من الأموال المسلمين العامة، وهذا من الكبائر ومن الظلم الذي نهى الرسول صلوات الله وسلامه عليه عنه. وتأمل أيها الأخ المستمع العقوبة الوخيمة التي يبوء بها من يغل. قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها، أي أن هذا هو السبب. فليحذر المسلم من الظلم وليتق الله سبحانه وتعالى. ولا يزال الباب له بقية أحاديث أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى، نقف عليها في لقائنا القادم. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله.